قرر العملاء الكوريون الجنوبيون استئناف المناقشة عن عقد الاتفاقية حول تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان. تحدث أحد المعنيين في الحكومة العميلة يوم 27 من أكتوبر بالصحف عما يسمى بواقعية التهديد النووي والصاروخي من أحد، وتشطق بأنه لا يمكن تأخير تبادل المعلومات مع أمريكا واليابان أكثر من الآن، ويخطط إجراء المشاورة الفنية بشأن كيفية إجراء التفاوض مع الطرف الياباني قريبا. وسبق ذلك أن شرحت وزارة الدفاع العميلة يوم 26 منه خطة المشاورة لعقد الاتفاقية أمام بعض أعضاء لجنة الدفاع للبرلمان.